فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا شيخي الكريم. الله يحفظك. ربنا يرضى عن حضرتك. يعني يمكن حضرتك سلم على حضرتك يا مولانا. دكتور عامر بيسلم على حضرتك يا فضيلة الشيخ. السلام عليكم. حياك الله دكتور عامر. أخبار فضيلتك. حياك الله يا شيخنا ربنا يبارك فيك. الله يحفظك يا دكتور عامر. تعالى فتوح العارفين. ربنا يفتح عليك فتوح العارفين. ربنا يصحح حالك. انفع بك. الله يبارك فيك. الله يحفظك. انت طبعا نسعد بك دائما شيخي الكريم ويعلم الله اننا نحبك في الله. شيخي بعض او احد الصحف يعني بدون ذكر اسماء ذكرت ان فضيلتكم تقول ان المصحف مصحف المدينة به تحريف، فنريد توضيحا من حضرتك يعني حول هذا الكلام اللي فيه خلط من هذه الجريدة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. هو منذ عدة أشهر كنت في عقد ابنة صاحبنا الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، وتكلمت عن هذه القضية فعلا، وكان السبب في هذا أنني طلبت مصاحف من السعودية لمسجد كان يفتتح عندنا، فوصلني حوالي 37 من المصاحف، فمن جملة المصاحف اللي كانت موجودة في هذه 30 مصحف كان فيه تحريف في سورة لقمان. فأنا الحقيقة في عهد ابنة الشيخ مصطفى العنبي قلت ان المصحف المدينة فيه تحريف، وكان فيه طبعا شباب كثيرون كانوا بيصوروا بالموبايل، واول ما انتهينا من العقد رفعوا هذا الكلام على الانترنت. عندما رجعت الى بيتي قلت اتأكد، فامسكت المصحف فوجدت مكتوب عليه القرآن الكريم وبحاشيته تفسير الجلالين، فعرفت على طول انه ليس من طبع ليه مجمع الملك فهد السعودي، لانه تفسير الجلالين فيه عقائد مخالفه لعقائد السلف وان السعوديه لم تطبعه. فبحثت عن دار طبع لهذا المصحف لم اجد اطلاقا. ففي ذات اليوم صححت هذا الخطا وقلت انه هذا المصحف ليس من طبع مجمع الملك فهد السعوديه، وهذا المصحف لا يوجد له طابع اصلا، وهذا المصحف فيه تحريف هو 20 سطر، وهذا مخالف لما اعرفه من مصحف المدينه اللي هو 15 سطر. ونبهت على هذا ونزلنا هذا التنبيه على قناه الندى من شهرين. نعم. واذعنا هذا التنبيه لمده 15 يوم او 20 يوم تقريبا. حصل. يوميا كنا نذيع، وحتى على القناه كنا مصورين الايه اللي ساخذها. وبينت في هذا ايضا التنبيه على انه هذا ليس من طبع مصحف، ليس من طبع مجمع الملك فهد لطباعه المصحف. فانا لا ادري هل يعني اخواننا الذين نبهوا اليوم استيقظوا بعد سبات طويل، ولا حد يعني زف اليهم هذا الخبر ولم يكن عندهم علم بتصحيحه في ذات اليوم اللي انا تكلمت فيه هذا الكلام ام لا. فارجو اذا يعني وصلوا هذا التنبيه انهم يعلم هذا ويكفوا عن يعني بس هذا الخبر. واعتذر لان صوتي الحقيقه عندي برد وشفاك الله وعافاك يا شيخ، صوتي غير واصل يعني. لا بأس، لا واصل، واسال الله عز وجل ان يسمع صوتك للعالمين شيخي الكريم. ربنا يحفظك. الله يحفظك. ويعني جزاك الله خيرا. واحنا كنا قبل مكالمه حضرتك كان في اخ اتصل لعله من احبابك واحبابك كثر شيخي الكريم، وسال عن نفس المساله، فانا قلت له ان المساله انت عارف شغل الصحافه يعني بيبقى فيها تصيد بعض الكلمات، واحيانا ممكن يحذف كلمه يحط كلمه عشان المعنى يتابع هواه يعني. لا لا اطلاقا، هو الامر كما ذكرت لك يعني كان خطا مني عندما لان لا اتصور ان حاجه جايه من السعوديه في جمله مصاحف ويكون مش طبع المجمع يعني. تمام. فهذا كان سبق لسانا مني، لان انا معتقد معنى مصاحف جايه من السعوديه يعني كلها طبع المجمع. ده المفهوم يعني. ولكن لعل يعني هذا المصحف يعني كان مصحف احد الحجاج او المعتمرين اتى به من بلده ثم تركه في المسجد الحرام. يعني لا ادري كيف حدث هذا، لكن هذا هو الذي حدث والله اعلم، اقول شهيد يعني. ربنا يرضى عنك يا شيخ. الله ان يعافيك يا مولانا. نسال الله عز وجل ان يحفظكم وان يرضى عنا وعنكم. الله يبارك فيك، واكرر تحياتي لفضيله الدكتور عامر. ربنا يبارك فيك. جزاك الله خير. اشكرك فضيله الشيخ. بارك الله فيك. ربنا يرضى عنك. الله يبارك ونفع بك. الله يحفظك. امين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا. جزاك الله خير. تقبل الله اشكرك فضيله الشيخ المصطفى الحويني، ونسال الله عز وجل ان يحفظكم في الدارين وان ينفعنا بعلمكم. اللهم امين يا رب العالمين. تفضل شيخ. الله يحفظك. شكرا الله. وإياكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سريعا شيخ كريم، لأن الوقت داهمنا بالفعل، سؤال الحاجة عائشة. طبعا قبل سؤال الحاجة عائشة، شرف أن فضيلة الشيخ يتصل ببرنامج أهل الذكر، وجزاك الله خيرا شيخ كريم. صلى الله عز وجل أن ينفعنا بكم وأن يعطيكم الصحة والعافية وجميع مشايخ الدنيا وأهل السنة. اللهم أمين يا رب العالمين.